السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الطلاب والطالبات، هذا هو الدرس الرابع الخامس عشر من هذه الدروس المباركة بإذن الله جل وعلا. وقد كنا ابتدأنا في أو أمضينا حديثا طويلا في صلاة الفذ خلف الصف في الدرس الماضي، ولا يزال الحديث متعلقا أو متصلا بما مضى، وذلك في المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: إذا ركع فذا دون الصف ثم دخل إلى الصف. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه إذا دخل في الصف فإن صلاته صحيحة. ويستدلون في هذا بأن أبا بكر ركع دون الصف، فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني للإسراع والركوع. فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، فلو أمره بالإعادة لا نقل ذلك. فبل هنا قال: ولا تعد، فنفى عنه الإعادة، فدل على صحة صلاته في هذه الحال. أو جاء معه آخر وصلى معه في المكان الذي هو فيه، بمعنى أنه ابتدأ فذا ثم دخل معه آخر، فيقولون بأنه هنا ارتفعت الفردية والفردية، فبناء على ذلك تصح الصلاة في هذه الحال. وهذه يقولون بأنها حال خاصة، لأنها مستثناة من القاعدة العامة أنه لا صلاة لفرد خلف الصف. فلذلك لو كان إنسان قد كبر دون الإمام دون الصف بدون حاجة إلى إدراك الركعة ونحوها، يقولون فإن صلاته لا تصح، لأنه إنما جازت لنحو حديث أبي بكرة لمن كان محتاجا إلى إدراك الركعة ونحو ذلك. فبناء على ذلك تقيد أو تقدر الحاجة بقدرها ولا يتوسع فيها. هذا نهاية ما يتعلق بالكلام على صلاة الفذ. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسائل متعلقة بما مضى، وهي في أحكام الاقتداء. وتعلمون بارك الله فيكم أن أصل الكلام على صلاة الإمام والمأموم فإنها يطلب فيها الاقتداء، بل إنه ما شرع الائتمام بالإمام إلا لأجل الاقتداء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فدل ذلك على أن الاقتداء هو المطلوب، والاقتداء يحصل بإمكانه وبمكانه، بإمكانه وبمكانه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما إمكانه، تعلمون فيما مضى أن الصلاة قدام الإمام لم تصح. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاقتداء. أما الصلاة في المكان، فإن الأصل هو المكان الواحد الذي يجمعهم، يمكنهم من رؤيته أو رؤية من يراه فيمكن الاقتداء. فبناء على ذلك دل على أن هذا هو موطن الاقتداء. ولذلك تجد أن كلام الفقهاء رحمهم الله يدور في هذه المسألة على تحصيل أحد هذين الأمرين أو تحصيل جميعهما. فيقول: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد، وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. الأصل أن المأمومون أن المأمومين يصلون وراء الإمام يقتدون به، ومن خلفهم يقتدي بهم لأنهم يقتدون به. لكن لو افترضنا أنه كان في مسجد بحيث أن بعض الجماعة في جهة لا تستطيع أن تقتدي بالإمام برؤيتها للإمام ولا رؤية المأمومين، فنقول بأنها تصح الصلاة ما دام في مكان واحد، لأن الأصل أن المكان الواحد يمكن من الاقتداء ويحصل ذلك بسماع التكبير. فعلى هذا تصح صلاة النساء التي ينفردن في مكان واحد، كما هي غالب صليات الناس في هذا الوقت. أيضا تصح في هذا الحال الصلاة في الأقبية، وإن كان جماعة من المأمومين لا يرون الإمام ولا يرون من يراه وهم يسمعون التكبير. أيضا يستبان من هذا أن صلاة من يصلي في الحرم، في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبار، إذا كان في جهة بحيث لا يرون الإمام ولا المأمومين، فإن الصلاة صحيحة باعتبار أن مكان الاقتداء واحد وأمكنهم ذلك بسماع صوت التكبير الذي يدل على الانتقالات ونحوها. إذن هذه هي المسألة الأولى. قال: وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم أو الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام. يعني هذا في حال أنهم يصلون خارج المسجد، فلا يخلو إما أن تكون الصفوف متصلة، فهذا لا إشكال في صحة الصلاة. إذا لم تكن الصفوف متصلة، فإنه إذا كانوا يرون الإمام يرون المأمومين، فإنه في هذه الحالة يمكن الاقتداء، لأنه وإن لم يكن المكان واحدا لكنهم رأوا المأمومين أو رأوا الإمام، فأمكن الاقتداء الذي هو مقصود الجماعة والاجتماع والائتمام بالإمام. فبناء على ذلك تصح على هذا النحو. على هذا، لو لم يكن إمكان لرؤية الإمام ولا المأمومين، ولم يكن هناك، وكان خارج المسجد بأن لم يكون داخله، فهنا يقولون بأن الصلاة لا تصح حتى، أو مفهوم هذا الكلام، حتى ولو سمع التكبير، حتى ولو سمع التكبير، لأنه إنما اغتفر في داخل المسجد لأجل أنهم في مكان العبادة مكان واحد، أما في خارج المسجد فلا يكون ذلك كافيا. لكن ينبه هنا أنه ليس من لازمه أنهم يرونه في طيلة الصلاة، بل حتى ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي في حجرته ويقتدي الناس به وهم في المسجد، فإنهم إنما كانوا يرونه إذا قام، بكون فيه جدار يمنعهم، لكن ودل ذلك على صحة الصلاة في هذه الحال إذا أمكنت الرؤية ولو في بعض الصلاة وأمكن الاقتداء في بعضها. أما إذا لم يكن ذلك فلا. بناء على هذا، هل تصح المصليات التي توجد في بعض العمائق التي تكون مقاربة أو مقارنة للمسجد الحرام؟ نقول: إذا حصل أحد هذين الأمرين، وهو رؤية الإمام أو المأمومين، وإن كان أيضا الاقتداء وسماع الصوت، فهنا نقول بأن بعض هذه تكون على هذا النحو فتصح وبعضها لا. فبناء على ذلك ينبغي أن يتنبه للصلاة فيها، فلا يصلي الإنسان فيها إلا أن يكون يرى المأمومين أو اتصلت الصفوف أو كان ذلك برؤية الإمام أو المأمومين الذين في داخل المسجد. قال: وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه. يعني يقول المؤلف أنه إن كانت تصح الصلاة في الطريق لنحو حاجة إلى ذلك، لكن لو كان الطريق أو يفصل بينهم، أو كانوا في سفينة وبينهم نهر كما في بعض الأحوال تكون السفينة راسية وفيه نهر، فيقتدون بالإمام إذا كان في ازدحام جمع ونحوها. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا فاصل كثير، فبناء على ذلك لا تصح الصلاة والحال هذه، لا تصح الصلاة والحال هذه. لماذا؟ قالوا: لأنه يعني هذا فاصل طويل أو فاصل كثير أو فاصل كبير يمنع الاقتداء، فبناء على ذلك لم تصح الصلاة في هذه الحال. ولم يشترط إمكان الاقتداء أو عدمه، وإن كانت رؤية المأمومين أو الإمام أو من عدمه. وينبغي في الحقيقة أن يقال بأن هذه المسألة كالتي قبلها، فإذا كان يصلون بحاجة خلف الطريق ويفصلهم الطريق لكون بعض السيارات تمر أو نحو ذلك من الأشياء، فما الذي يمنع من الصحة إذا أمكن الاقتداء برؤية الإمام أو المأمومين أو رؤية بعضهم وسماع الصوت؟ فهنا نقول بأنه إذا أمكن الاقتداء فإنه يصح الحال هذه. ولذلك أشار ابن سعدي رحمه الله تعالى إلى ضعف هذا القول في فتاويه، وقال بأنه ليس ثم مانع يمنع من الصحة، خاصة وأنهم في الغالب لا يصيرون إلى ذلك إلا لنحو حاجة لعدم وجود مكان يقربون منه ويصلون فيه. لكنهم لاحظوا هنا يعني أن هذا فاصل ولم يجمعه مكان واحد، والأصل أنهم يعني الإمام والمأمومين يتقاربون في مكان واحد، وأنه كفر الخروج عن المسجد لكونه شيئا يسيرا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه خارجه وهم داخله، فصحت صلاتهم، فلم يصححوا إلا نحو من ذلك. لكن نقول على كل حال إن احتيج إلى ذلك فقد يقال بعدم المانع من ما دام إمكان الاقتداء حاصل برؤية الإمام أو المأمومين، ولو في بعض الصلاة وسماع الصوت الذي يحصل به إمكان الاقتداء. قال: وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم بفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. يعني الأصل أن الإمام يكون مسامت للمأمومين في مكان واحد، لكن لو على فإن ذلك يصح، وهذا دل عليه ما جاء عن بعض الصحابة، فإنهم صلوا في علو والناس في سفل، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر، كان إذا أراد أن يركع أو يسجد نزل فسجد ثم على عليه في أثناء الصلاة، لكنه يكره هذا إذا لم يحتج إليه. ولذلك قال: ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم. أما إذا كان العلو يسيرا أو يحتاج إليه فإنه في هذه الحالة لا يكره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه صلى على المنبر، والغالب أن المنبر على إحدى درجاته لم يكن الارتفاع كثيرا. ولذلك قالوا لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار، يعني حتى يقال بأنه إذا كان العلو يسيرا أو كثيرا. لكن نقول هنا يمكن أن يقال بأن هذا للحاجة، إما لنحو التعليم أو لضيق المسجد وكثرة الناس. نعم. قال: ولا بأس بعلو المأمومين. أما المأموم لا بأس أن يكون في علو، فلو أن صلى المأموم الإمام وبعض المأمومين في الأرض وصلى الناس في سطح المسجد فلا بأس، وقد جاء ذلك عن أبي هريرة وعن جماعة من الصحابة، وهذا هو الذي عليه العمل، ولا بد أن يحتاج الناس إلى شيء من ذلك، فبناء على هذا يصح أن يكون المأموم في مكان عال أو بعض المأمومين. نعم. قال: كما تكره إمامته في الطاق. الطاق المراد به هو المحراب، والأصل في الطاق أنه كل شيء جعل في جدار ونحوه. فلماذا تكره الصلاة في الطاق؟ يقولون لأن المقصود هو الاقتداء، وإذا دخل في الطاق اللي هو المحراب فإنه لا يراه الناس، فبناء على ذلك لم يمكن الاقتداء أو تعذر الاقتداء، وإن صحت الصلاة لكون في المسجد الواحد أو في مكان واحد، لكنه يفوت عليهم المقصود من صلاة الإمام بالمأمومين. فبناء على ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله بأنه تكره على هذا النحو، وهذا جاء عن جماعة من السلف كثير رحمهم الله تعالى أنهم كرهوا الصلاة فيه، وهذا جاء عن الصحابة للمعنى الذي ذكرت لك، لأنه إما أن يستتر عن جميع المأمومين أو عن جملتهم. قال: فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. إذا لم يمنع من الرؤية لكونه مفتوحا أو صغيرا لا يدخل فيه الإمام ويستتر عن الناس، فبناء على ذلك لم يكره لانتفاء المعنى الذي لأجله كرهت صلاته فيه. قال: ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عن هذا بالنسبة للإمام للمأمومين. فالإمام يقولون بأنه يكره أن يصلي في الموضع المكتوبة بعدها، واستدلوا بهذا الحديث، وإن كان هذا الحديث يعني جاء عن البخاري وجاء عن جماعة من السلف تضعيفه، لكن هنا لا شك أنه موطن للالتباس على المأمومين، باعتبار أولا أنه قد يأتي بعض الناس ويظن أن الإمام لا زال في صلاته فيقتدي به، أو يظن بعض المأمومين أنه قد فات عليه من صلاته شيء أو أنه أنقص شيئا فاحتاج إلى إكماله، فقد يورث بذلك عليهم بلبللة أو تشويشا، فلذلك قالوا بأنه لا يصلي فيه إلا أن يحتاج. أما إذا احتاج إلى ذلك لكون المسجد مصطكا بالناس ولا يجد فرجة ولا يجد إلا أن يتسنى يفعل سنته هناك، فهنا نقول بأنه في هذه الحالة يكون موطنا يباح فيه. قال ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، يعني هذه هي السنة أن الإمام ينقلب إلى المأمومين، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالانقلاب سنة والمسارعة في الانقلاب سنة، لما جاء عن عائشة أنه ما كان يجلس إلا ما قدر أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والسنة الثانية طريقة التحول، فيقول أنه يتحول إلى جهته التي كان يقصد فيها الانحراف، فإن كان الأرفق به أن ينصرف عن يساره فإنه ينصرف عن يساره، وإذا كان الأيسر أن ينصرف عن يمينه فينصرف عن يمينه، يعني ليس في ذلك حدا محددا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر ما جاء أنه كان ينحرف عن يساره. أما إذا استويا في كون كل واحد منهما يسيرا عليه فيقولون بأنه ينحرف عن يمينه، في حال قد يستثنى منها استعجال الإمام في استقبال المأمومين بعد الصلاة، وهو إذا ما كان ثم نساء في المسجد، فإنه إذا انحرف أو استقبل المأمومين فسيكون ذلك فيه رؤية للنساء، والنساء في حال قيامهن وانصرافهن إلى بيوتهن قد ينكشف من المرأة شيء أو يسقط منها حجاب أو تحتاج إلى أمر، فبناء على ذلك إذا كان في المسجد نساء فإنه يستحب أن يلبث حتى يخرج أو يرى أنهن قد خرجن، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك كما ذكر المؤلف هنا، فإنه تقول أم سلمة كان إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم، وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم، فبناء على ذلك يستحب له هذا. قال ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. هنا يتكلم المؤلف عن انصراف المأموم قبل الإمام، يعني خروجه من المسجد قبل خروج إمامه، فيقولون بأن ذلك غير مستحب. لماذا؟ قالوا للدليل لا تسبقوني بالانصراف، ولأنه من جهة المعنى قد يكون الإمام لم بقي في صلاته شيء كسجود سهو نسيه أو شيئا احتاج إلى أن يتمهم في صلاته فينبغي لهم أن ينتظرون، فلذلك لما خرجت السراعان من المسجد في حديث ذي اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الصلاة فقد يحتاجون إلى شيء من ذلك، فبناء على هذا قالوا من جهة المعنى كما ذكرنا. هذا الاستدلال نقول أنه أما التعليل فصحيح وأما الحديث فلا، الحديث في نفسه صحيح لكن الاستدلال به غير صحيح. لماذا الاستدلال به غير صحيح؟ لأن قوله لا تسبقوني بالانصراف ليس المقصود به الخروج من المسجد، وإنما المقصود به الانصراف من الصلاة، وبهذا فسره النووي في شرحه على مسلم، وأيضا سياق الحديث يدل على ذلك لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف، فدل ذلك على أن المقصود هو الانصراف من الصلاة لا الانصراف من المسجد. فنقول إذن لا ينبغي للمأموم أن ينصرف من المسجد قبل إمامه، لكن ليس لأجل ما جاء في الحديث، فإن الحديث لا يدل على ذلك، وإنما لعلة أخرى وهي التي ذكرت لك من جهة المعنى أنه قد يكون في ذلك أن صلاة المأموم الإمام لم يزل فيها شيء يحتاج إلى تكميل، فلو خرج المأموم سريعا فربما فات عليه ذلك التكميل أو لم يعلم به، فطلبا لتكميل صلاته فإنه ينبغي له أن ألا يستعجل في ذلك. قال في المغني والشرح، المغني مغني ابن قدامة الذي شرح فيه مختصر الخراقي لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، والشرح الكبير هو شرح للمقنع والمقنع لابن قدامة وشارحه هو عبد الرحمن بن أبي عمر ابن المقدسي من ابن عم ابن أبو محمد الموفى رحمه الله جميعا. يقول إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس، يعني إذا طال الجلوس الإمام فإن المأمومين ربما تكون لهم حاجة أو يحتاجون إلى سرعة الانصراف فلا يكون عليهم في ذلك شيء، أو لم ينحرف فلا بأس بذلك، لأنه إذا انحرف يقولون دليل على أنه لم يبق من صلاته شيء، أما لو لم ينصرف فقد يكون يتحقق المعنى الذي ذكرنا وهو أنه بقي من صلاته شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله بأنه يكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة. السواري هي الأعمدة التي تكون في المسجد، فوقوفهم بينها يفضي إلى أن تتقطع الصفوف، فبناء على ذلك لا ينبغي الوقوف في هذا. والدليل على هذا ما جاء عن أنس كنا نتقي السواري. يستثنى من ذلك أمر وهو أن يكون لحاجة كما لو كان زحاما، فإن وقوفهم في هذه السواري أولى من وقوفهم خارج المسجد، وهذا أمر ظاهر بين لا إشكال فيه. أيضا من جهة ثانية إذا كان وقوفهم في هذه السواري فيما بينها لم يقفوا فيما بعدها، فإن حقيقة الصف أنه لم ينقطع في هذه الحال، فبناء على ذلك لم يكن مكروها. يعني لو كانت السارية هنا والسارية الثانية هنا ووقف الصف بين هاتين الساريتين ولم يقف أحد بين ما بعد السارية، فهنا نقول الصف مكتمل ولم يوجد شيء يقطعه، فبناء على ذلك لم يكن في ذلك غضاضة في صفهم على هذا النحو. هذا ما يتعلق بالكلام على الوقوف أو الصف بين السواري. قال وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار. لما كان الكلام في أصله في باب صلاة الجماعة وما يتعلق بها، فإن المسجد الذي يضار به حقيقته أنه تفريق للجماعة، فبناء على ذلك فإنه يحرم بناؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقف أن يصلي في ذلك المسجد الذي بناه المنافقون أمر بين الله له أن ذلك لا ينبغي أن يقام فيه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فدل ذلك على أنه لا يقام في مثل هذه المساجد وأنها محرمة يجب إتلافها لأنها أقيمت على غير التقوى. قال ويباح اتخاذ المحراب. المحراب هو ما يجعله في قبلة المسجد مما يستدل به على القبلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالإباحة، وذلك لتنازع أمرين، أمر ما يحصل به من الاستدلال على القبلة ومعرفة المساجد المسلمين، وما جاء في بعض الأحاديث أنه نهى عن اتخاذ مذابح كمذابح النصارى، وهو المذابح هو كما فسرها غير واحد من أهل اللغة بأنها المحاريب، فبناء على ذلك قالوا بأن فيها شيء من التشبه. فلما تعرض هذان الأمران فإنه قيل بالإباحة، ولو كان الحديث صحيحا من كل وجه لم يكن فيه مجال للقول إلا بكراهة ذلك، لكن الحديث يعني مما جاء فيه الاختلاف، لكن جاء عن بعض السلف كراهته كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه عن غيره، ويحتاج إلى أن يتأكد من انتفاء العلة الأخرى فيقال بالكراهة في هذه الحال، وإلا فالأصل هو الإباحة. ولم يزل المسلمون على هذا النحو يجعلون المحارب في مساجدهم ويقتدون بهذا في معرفة قبلتهم، فلذلك قيل بإباحة ذلك وجوازه. قال وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه. ربما يكون الوقت قد داهمنا، وإن كانت هذه آخر مسألة نتكلم فيها في هذا الفصل، لكن مع ذلك قد ذكرت لكم فيما مضى أن جعل المسألة المرتبطة بما مضى في أول الحلقة مناسب، لأن ذلك يفضي إلى شحذ الأذهان إلى استذكار ما مر وفات. وأترككم في رعاية الله جل وعلا وحفظه، وأشكر لكم حسن أنصاتكم واهتمامكم بدراستكم لمسائل الفقه، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.